بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. هذا هو الدرس الثالث من دروس التعليق على مقدمة ابن الجزري في التجويد الموسومة بالمقدمة فيما على قارئه أن يعلمه. وكنا قد انتهينا في اللقاء السابق من الكلام عن مخرجين كبيرين أو مخرجين عامين، وهما مخرج الجوف والحلق. وتحت مخرج الجوف تندرج ثلاث حروف، وتحت مخرج الحلق تندرج ستة حروف. ومخرج الجوف مخرج واحد ليس فيه تقسيمات، لأنه في الحقيقة هو عبارة عن خلاء، فهو الفراغ أو الخلاء كما بينا في الحلق وفي الفم. فالجزء الفارغ من الحلق والفم هذا الخلاء هو الجوف، في ثلاثة أحرف. وأما الحلق فقلنا أنه مقسم إلى ثلاثة مخارج فرعية، وهو أدنى وأوسط وأقصى، أو على ترتيب الناظم أقصى أوسط فأدنى. وقلنا إن أقصى الحلق فيه حرف الهمزة والهاء، وأوسطه فيه العين والحاء، وأدناه فيه الغين والخاء. نبدأ إن شاء الله تعالى في الكلام على حروف اللسان. قال رحمه الله: والقاف أقصى اللسان فوق، ثم الكاف أسفل، والوسط فجيم الشين ياء، والضاد من حافته إذ ولي لضراسة من أيسر أو يمناها، واللام أدناها لمنتهى. قل إن الكلام السابق كان عن مخرجي الجوف والحلق، والآن بدأنا في مخارج اللسان. وقبل أن نتكلم عن الأحرف ومخرج كل حرف منها، فإننا نتعرف على تقسيمات اللسان نفسه. فاللسان فيه هو مخرج عام كبير، فيه عشرة مخارج فرعية، لثمانية عشر حرفا. طبعا لأنه يعني اللغة هي اللسان، فيعني يرمزون إلى اللغة بإيش؟ باللسان. فاللسان هو فيه أكثر الحروف، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، لسان قومه يعني إيش؟ بلغة قومه. فاللسان هو مخرج عام فيه أكثر الحروف، فيه ثمانية عشر مخرجا. وداخل المخرج العام الكبير فيه أربعة مخارج داخل اللسان، سنراها بعد قليل. طيب نتعرف الأول على مكونات اللسان. اللسان فيه جذر اللسان اللي هو أدخل شيء جدا في اللسان، آخر شيء اللي هو قريب من الحلق، الملاصق للحلق، هذا يسمى إيش؟ جذر اللسان. وبعده أقصى اللسان، وهو إحنا الآن في كل المخارج متجهين إلى إلى إلى الخارج، لأنه هم قالوا إن يعني مادة إن مادة الصوت هو ما هو هواء الزفير، وهواء الزفير هذا من أين يخرج؟ من الرئتين، ويمر على القصب الهوائية ويمشي هكذا حتى يخرج إلى الخارج. فهم رتبوا المخارج على نفس هذا الترتيب. فجذر اللسان أقصاه يعني أبعده بعد ما يقال له أقصى اللسان، هذا اللي هو يعني في آخر اللسان تمام، ثم أقصى اللسان، ثم وسط اللسان، وكما ترون في الصور. طبعا الصور التوضيحية هذه كلها مأخوذة من كتاب التجويد المصور. وطرف اللسان ورأس اللسان، إذن جذر اللسان وأقصى اللسان ووسط اللسان وطرف اللسان. طرف اللسان هو منطقة كذا مثلا، الرأس اللي هو الجزء هذا المدبب الأخير منه تماما، الأقرب شيء إلى الأسنان الصغير، هذا الرأس، رأس اللسان. طيب، وفي أيضا الجانب هذا يسمى إيش؟ حافة اللسان، حافة اللسان. وسنعرف يعني النظم أنه الحافة مخففة كما سيأتي. طيب، الآن حافة اللسان، لأنه طبعا اللسان له إيش؟ حافتان، له حافتان يمنى ويسرى. فالحافتان يعني لهما مكونات، أقصى الحافة هذه اللي تعتبر أقصى، موازية لأقصى اللسان. طبعا الحافة هي الإيش؟ الجم، الحافة هي الجم، يعني كذا وكذا، هذه حافة وهذه حافة، هذا اليمنى وهذه اليسرى. أدنى الحافة ومنتهى الحافة، أقصاها يعني أبعدها إلى جهة الحلق، وأدناها اللي هي أقرب إلى الأسنان لكن لا تصل إلى الأسنان نفسها. أما آخر الحافة هذه الجزء المدوم المستدير هذا اللي في الأخير أو البيضاوي، هذا هو الإيش؟ أدنى أو منتهى الحافة. وطبعا هذه المقدمة مهمة لكي نعرف يعني توصيف الحروف، لأن كنا يعني نشرح المقدمة الجزرية زمان من حوالي 15 سنة كذا في أحد المساجد، وجينا عند مخرج الضاد، قلنا والضاد من حافته إذ ولي الأضراس من أيسار أو يمنى. المهم فحضر معنا واحد وجلس وسكت، وبعدين تاني يوم في الدرس التالي قال يا شيخ ترى مستحيل الضاد تخرج من الحافة. فقلت له ليش؟ احنا أديناها قرأناها أمس. قال أنا جيت يعني بنفسي كده أجرب، ما جت أبدا. قلت له عرفت يعني إيش المشكلة، فهمت يعني إيش المشكلة اللي عندي. قلت له أين الحافة؟ قلت له أين الحافة؟ قال لي هذه. قلت له أيوة صح، هذه مستحيل طبعا تجي ضاد منها، يعني لا أن تقطعها وتجيبها عند الأضراس. فطبعا معرفة المصطلح مفيد جدا في هذا السياق، في أي علوم لابد أن يعرف المصطلح جيدا حتى لا يتسرب استشكال أو وهم. طيب، بناء على ما سبق، عندنا في اللسان احنا قلنا اللسان مخرج عام وفيه 18 حرف. هذا اللسان فيه 4 مخارج فرعية كبيرة، أقصى اللسان، وسط اللسان، حافة اللسان، طرف اللسان، وأيضا رأس اللسان، لم يكتب هنا لكن رأس اللسان أيضا هو من مخارج اللسان. نأتي بعد ذلك لهذا للمخارج التفصيلية. أقصى اللسان يخرج منه ماذا؟ يخرج منه حرفان، القاف والكاف، وسيأتي كل شيء بالتفصيل. طبعا أنتوا تقولوا الشيخ وعدنا العرض هذا، العرض إن شاء الله، وأيضا الشرح إن شاء الله خلال هذا الأسبوع. سيكون عندكم قبل الدرس القادم. وعلى فكرة الدرس القادم اللي هو الخميس القادم هذا قد يعني في الغالب الأعم أنه سيتأجل لحاجة أحد الأقسام في المسجد لهذا المكان. فيعني وطبعا احنا أصحاب الحق يعني لأننا حاجزين القاعة على الكالندر التقويم المؤسسة إلى يعني إلى رمضان على الأقل في يوم الخميس، لكن يعني مراعاة للتعاون مع الأقسام الأخرى فسنعطيهم هذا المكان الأسبوع القادم. لكن سيؤكد عليكم في المجموعات، يعني من حيث المبدأ سيؤكد عليكم في المجموعات قبل الخميس على الأقل بيومين أو ثلاثة. وهذا بالنسبة للعرض إن شاء الله سيأتيكم يعني قبل الخميس، ممكن الاثنين أو الثلاثاء كحد أقصى يرسل على المجموعات. يأتي العرض ويأتي أيضا الشرح، طبعا مش كل كلامي لكن جزء كبير من الشرح يأتيكم إن شاء الله. العرض يأتي أولا لأنه مراجعته أسهل والشرح يحتاج إلى وقت أكثر شوي. إذن أقصى اللسان فيه ماذا؟ مخرجان، القاف والكاف، ثم وسط اللسان تخرج منه ثلاثة أحرف، الجيم والشين والياء، ثم حافة اللسان يخرج منه حرفان وهما الضاد واللام. وأما طرف اللسان فيخرج منه عدة 11 حرفا، في خمسة مخارج فرعية، النون والراء والطاء والدال والتاء والصاد والزاي والسين والضاء والذال والثاء. إذن المجموع 2 3 5 2 7 11 صار كام في اللسان؟ صار كام حرف؟ 11 حرفا. طيب قبل أن يعني ننتقل إلى حرف القاف اللي طال اشتياقنا إليه وفيه أيضا فيه أخطاء كثيرة في أدائه، نعرف أيضا ببعض أجزاء الفم حتى تكون الصورة واضحة حين نتكلم، نقول الحنك الأعلى أو نقول لسان أو طرف اللسان أو حافة اللسان وغير ذلك، تكون الصورة عندكم واضحة. الحنك الأعلى إذا ابتدأنا من المقدم الفم هنا، طبعا في الأسنان اللي فيها اللثة، هي اللثة واللثة واللثة ويعني مثلثة، لكن الثاء مخففة، الثاء ويش مخففة وليست مشددة كما يلفظ بها البعض، وهي مثلثة اللثة واللثة واللثة. طيب بعد اللثة احنا نختار اي واحدة ونمشي عليها عشان ما نتعب نفسنا ولا نتعبكم عنها. بعد كده بعد اللثة مقدم الايش؟ الحنك. ترون السهم، ثم بعد ذلك الحنك العظمي، طبعا اللثة بيأتي بعدها الجزء المحزز هذا، ها لو وضعت إصبعك هنا تجد في هذا الجزء إيه؟ جزء محزز، هذا الذي في مقدم الحنك. بعده طبعا اللثة هي اللحم الذي خلقت فيه الأسنان ونبتت فيه الأسنان، ها. واللي بعده مقدم الحنك، ثم الحنك العظمي الصلب، الحنك العظمي الصلب، لأنه لو وضعت إصبعك هنا ها تجد الجزء هذا من الحنك تجد إيه؟ صلب، فيه صلابة. ثم بعد ذلك الحنك العظمي أو حنك اللحمي الرخو، لو أدخلت إصبعك بزيادة إلى الداخل تجده إيه؟ رخوا. ثم بعد ذلك هذه اللحمة المسترخية التي ترونها في عند السهم هنا اللحمة اللي فوق هذه هي لها. وكما يقولون الحنك الأعلى هذا اللي يعني هذا مؤثر في جل حروف اللسان. هو باطن الفك العلوي، الفك السفلي تدخله قليل جدا في الحروف لا يكاد يذكر. وله طرفان أمامي وخلفي، والأمامي هو الذي يحاذي طرف اللسان اللي هنا، هذا الجزء الأمامي منه، وفيه صلابة، وبعضهم يسميه غار الحنك. والطرف الخلفي هو المحاذي لوسط اللسان وأقصاه، وفيه رخاوة. نأتي بعد ذلك للحروف التي وصفها ابن الجزري في اللسان. قال: والقاف أقصى اللسان فوق، والقاف أقصى اللسان فوق. القاف هو أول مخارج اللسان الفرعية. طبعا الحروف تذكر وتؤنث، هو وهي، يعني تقول القاف هو وهي، ويخرج وتخرج. ولو قلنا أنها تؤنث نقول أولى. والقاف أقصى اللسان فوق، إذن القاف يخرج من إيش؟ من أقصى اللسان. فاكرين فين أقصى اللسان؟ آخر شيء في اللسان، يعني قبل الجذر بقليل. بعضهم يقول أنها تخرج من جذر اللسان أو جذر اللسان، فهو تخرج ما بين أقصى اللسان وما فوقه من الحنك الأعلى. طيب، تخرج من الحنك الرخو ولا من الصلب؟ من الحنك الأعلى الرخو، لأن احنا قلنا الرخو هذا اللي في الداخل هو الرخو، الحنك الأعلى الرخو، واللي في الأمام هو الصلب. مشكلة كثير من الناس عند نطق القاف أنها تكون متقدمة عن هذا المكان، يعني يقول مثلا قال، لا ما هي يقول كده. أحيانا الواحد ما يعرف يأتي بالخطأ على الوجه المطلوب. قاء أق، هذا مخرج القاف. كثير من الإخوة إذا قرأوا القاف يقرؤونها متقدمة بعض الشيء، يقرؤونها من مخرج ما بين القاف والكاف، وفي بعضهم يأتي بها من شيء من الكاف، يعني صوت قريب من الكاف. لا، قاء قاء قاء أق أق أق، نقول مع بعض كده أق، لا لسه شوي أق. أما أق الأمام هذا شوية، لا هذا ليس مخرجا صحيحا للقاف. سيأتي عند الكلام على الصفات تنبيهات بخصوص بعض الأخطاء التي تحصل عند كل حرف. فمن الأخطاء مثلا الشائعة في حرف القاف أن يأتي فيه صوت همس، يقول قال قال يقول قال، الصوت هذا المفروض قال يقول قل قيل وليست قال. سمعين الصوت هذا؟ ها؟ قا هذا الصوت، الصوت هذا اللي يعني مرافق لحرف القاف هذا الهمس خطأ، وهذا ينبغي أن يتنبه له جيدا لأنه فاشن جدا. حتى إن بعض باحثي الأصوات يقول عن الطاء والقاف: والذي يظهر أن القاف الفصيحة التي وصفها الخليل وسيبويه ومن بعدهما لم تعد موجودة. أيوة، لم تعد موجودة القاف المجهورة، وإنما صارت قاف مهموسة، يعني من كثرة تفشي هذا قالوا أنه بتتبع حتى لقراءة كثير من القراء اللي مسجلين في الإذاعة وكذا يجدون هذا الصوت قاء. وطبعا في من مباحث علم اللغة أنه اللغة يعني بتتطور، وأحيانا بعض المخارج تتعدل وبعض الصفات تتغير وكذا، لكن حروف القرآن الفصيحة لم يطرأ عليها. وهذا يعني ربما استقراء غير كامل من هؤلاء الفضلاء يعني علماء الأصوات، لأننا نجد كثيرا من قراء القرآن المجيدين يقرؤون هذه القاف التي وصفها سيبويه ووصفها الأئمة وصفها ابن الجزري بأنها مجهورة، فولا يخرجون مع هذا النفس الذي دفع يعني أهل الأصوات علماء الأصوات إلى وصفها بالمهموس. المهم يعني سنركز على هذه النقطة أكثر إذا تكلمنا عن الصفات. نأتي بعد ذلك إلى طبعا هذه صورة مخرج القاف أق أق أق أق. طيب، والقاف أقصى اللسان فوق ثم الكاف أسفل. الكاف هي الحرف الذي يلي القاف، وهو احنا كما اتفقنا ان احنا متجهين الى الخارج، متجهين الى خارج الفم. الكاف يخرج من اقصى اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الاعلى الرخو والصلب معا، يعني ياتي جزء من القاف من الحنك الرخو اللي هو داخل وجزء منه من الحنف الايه الصلب. لما قال اسفل، اسفل يعني اقرب الى مقدم الفم، يعني اسفل من مخرج الايه القاف، هو اسفل منها، اسفل منها يعني اقرب الى مقدم الفم. وهذا مخرج الايش الكاف كما نرى اك أك أك. كثير من الناس يعني يقرأ القاف بين الكاف والقاف هذا، ولشدة اختلاط هذين الحرفين من جهة الأداء والصفات نبه عليها إمام السخاوي رحمة الله عليه في نونيته في قوله والقاف بين جهرها وعلوها والكاف خلصها بحسن بياني إن لم تحقق جهر ذاك وهمس ذا فهما لأجل القرب يشتبهان. ويعني هذا يعني هذا سيأتي مزيد بيان له عند الكلام عن الصفة. ويسمى حرف القاف والكاف حرفين لهويين، لأننا إذا نظرنا إلى المخرج هنا للكاف وقبله للقاف انظر تجد عند اللهاه، يجد الصوت عند الإيش اللهاه وهي اللحمة اللي في سقف الفم، هذه تسمى اللهاه. فلذلك سمي القاف والكاف حرفين لهويين. قال لقبهن بذلك الخليل بن أحمد لأن مبدأهما من اللهاه، وقال مكي نسبهما إلى الموضع الذي يخرجن منه وهو اللها. وكما قلنا اللها هي ماذا؟ هي التي ترونها هنا، ها اللحمة فوق هذه هي اللها، هي اللحمة اللها اللحمة المشرفة على الحلق، وقيل اللهات أقصى الفم واللسان. هذا مخرج الكاف أك أك أك. انتقل بعد ذلك إلى مخرج جديد من مخارج اللسان، قال والوسط فجيم الشين يا يعني والوسط فجيم الشين ياء. احنا طبعا مر بنا مخرج القاف هذا اقصى اللسان ثم بعده اقصى اللسان، لكنه يعني لو قلنا اقصى اللسان كذا هذه المنطقه، لو قلنا هذه المنطقه اقصى اللسان نقول القاف هنا والكاف هنا، يعني القاف هنا في قريبه من الجذر او جذر اللسان والكاف هنا متقدمه هكذا. ثم بعد ذلك والوسط فجيم الشين ياء. وهذا ثالث من مخارج اللسان، وتخرج هذه الحروف من وسط اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى الذي يسميه بعضهم غار الحنك. والناظم رحمة الله عليه سكن السين، هي الأصل الوسط، والوسط على لغة، والوسط جيم، يعني الأصل أنها جيم لأنه الفاء هذه زائدة، والشين عرفها والياء أسقط ياءها، كل هذا فعله مراعاة لاستقامة الوزن. وطبعا حذف العاطف في الجميع، حذف العاطف يعني هي أصلا جيم وشين وياء، فحذف العاطف أيضا إقامة للإيش؟ للوزن. وتخرج هذه الحروف كما قلنا من وسط اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى. طيب نقول ننظر إلى مخرج الجيم، انظروا إلى مخرج الجيم. أج أج أج. طيب مخرج الشين يعني في مساحة شوية عن المخرج نفسه، بس في انفتاح شوية في المكان، سيأتي صفة الشدة وصفة أش أش أش. ثم بعد ذلك مخرج الياء غير المادية. ولماذا نقول الياء غير المادية؟ ها؟ لأن مر بنا أن الياء المادية تخرج من الإيش؟ من الجوف، فألف الجوف وأختاها وهي حروف مد للهواء تنتهي. أما الياء غير المادية فهي مخرجها محقق، مخرجها محقق وهو من وسط اللسان. أي أي أي. وإحنا قلنا أنه بعض الأخطاء لا تحصل في إن بعض الأخطاء التي تحصل في نطق الحروف سنبينها بعد الكلام عن الصفات أو أثناء الكلام عن الصفات، لكن يعني أحيانا نبين بعض الأشياء التي تشتد إليها الحاجة هنا، مثلا الياء المشددة. كثير من القراء إذا جاء يقرأ بالياء المشددة قرأها مشددة وشديدة، يعني يقول إي إياك نعبد وإي، وهذا خطأ، هذا خطأ. إياك نعبد وإياك نستعين، مشددة لكن ليست شديدة. وهذا قد نبه عليه السخاوي رحمة الله عليه، قال لا تشربنها الجيم، إن شددتها فتكون معدودا من اللحان. نؤكد مرة أخرى، الياء المادية هذا حرف إيش؟ هوائي مادي. أما الياء التي نتكلم عنها فهي الياء غير المادية، اللي مثلا في إياك، اللي في كلمة يعملون وهكذا. فهذه الياء غير المادية، هذه التي تتحيز، هذه التي تتحيز. تتحيز يعني إيه؟ يعني لا حيز محقق، لا حيز محقق. بعد ذلك هذا يعني صورة توضيحية تبين المقارنة بين مخرج الجيم والشين والياء غير المادية. وهذه الحروف تسمى الحروف الشجرية، لقبهن الخليل بذلك لأن مبدأها من شجر الفم، من شجر الفم بإسكان الجيم وليست من شجر الفم، من شجر الفم، وهو مجتمع اللحيين، واللحيان هما حائط الفم، هما حائط الفم العظمان اللذان فيهما الأسنان، حائط الفم اللذان فيهما الأسنان. أج، أي، أش. طيب، هل هذا الكلام من الدخول على الأسنان بمناسبة الكلام على حائط الفم اللي فيه من الأسنان؟ لا، لأن الضاد واللام سيأتي الكلام يعني مهم فيهم الكلام على الأسنان. نعرف الأسنان أولا، في كل شخص بالغ في كم سنة؟ ها؟ 32. طيب نعدهم كده، أولها الثنايا، هذه الإيه؟ الثنايا، ثنيتين، ثنيتان هنا أعلى وثنيتان أسفل. كم سنة؟ 4-2 في الفك، كلها موجودة في الفك العلوي وفي الفك السفلي، يعني إذا قلنا اثنان هنا إذن اثنان هناك، لكن يعني جل الحروف لا دخل للفك السفلي في النطق بها. طيب إذن الثنايا كم ثنية؟ 4، ثنيتان، وإنما ثم ثنيتان من فوق وثنيتين وثنيتان من أسفل. السنة اللي جنب الثنية هذه تسمى إيه؟ الرباعية، هذه السنة الصغيرة، هذه الصغيرة اللي جنب الثنية، هنا ومن هنا ومن هنا، ونفس الشيء من أسفل، وهي 4 تقع على جانب الثنايا، 2 منهما في الفك العلوي و2 في الفك السفلي. وبعدين بعد كده الأنياب، الأنياب هو هذا طبعا معروف السن الايه الطويل هذا، وهي طبعا ذات رؤوس حادة ولها شغل يعني لا ينكر في الحقيقة، مجهودات عظيمة مع الطواحين اللي جاء بعد شوية. ايوه، لا شغل لا ينكر، خصوصا مع الحاجات الصلبة واللحوم وهي 4 ايضا، 4 في كل فك 2. بعد ذلك الأضراس، الأضراس كم؟ 20. احنا الآن 4 ثنايا و4 رباعيات و4 ايش؟ أنياب، كده 12، والأضراس 20، لكن الأضراس مقسمة إلى ثلاثة أقسام. أولها الضواحك، إذا هنا عندنا الناب، اللي بعده يسمى ايه؟ الضاحك، ويسمى الضاحك لأنه إذا ابتسم الإنسان ابتسامة لطيفة ظريفة خفيفة يظهر الضاحك هذا، لذلك يسمونه الضاحك. وبعد كده بقى نطحن، نيجي للطواحين هذه التي يعني عليها جل العمل في الهضم، وهذه الطواحين يعني الله عز وجل خلقها 12 ضرسا أو ضرسا، 3 في كل فك، 6 في كل فك، 3 يمين و3 يسار وفوق وتحت، ويقع وراء كل ضاحك 3 طواحين، يعني هنا احنا قلنا الناب وبعدين الضاحك وبعد كده 3 طواحين. وبعد ذلك النواجذ، والنواجذ هي 4، هو اللي يسموه ضرس العقل اللي في الآخر خالص، وهذا يعني لا يظهر من الإنسان إلا إذا استغرق في الضحك، إلا إذا استغرق في الضحك، لذلك قالوا يقولون في بعض الأحاديث حتى بدت إيش نواجذه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان جل ضحكه التبسم، كان جل ضحكه التبسم صلى الله عليه وسلم، لكن هذا يكون في أشياء حوادث نادرة، قال ضحك حتى بدت نواجذه صلى الله عليه وسلم. والنواجذ لكونها بعيدة في أقصى الشرق وأقصى الغرب، فليس لها دخل كثير في إنتاج الأصوات اللغوية، وليس لها في الحروف، لا كثير ولا قليل. لا خلاص الشرائح كده نرجع عيش دي، ما احنا قلنا لك هنجيب كله يا شيخة. طيب ماشي، مجانا يعني، لا تخاف، كله مجانا. طيب ننظر للأسنان، هذه الثنايا الاثنين الخضر دول، هو طبعا ملونين بس عشان نبينهم يعني، وما فيش ثنايا خضرة وكده، ولا الناس الأيام بيعملوا بالذات الحريم بيعملوا حاجات عجيبة يعني، الله يهديهن. الثنايا هذه الثنايا الثنيتين، وبعد كده عندك ايش؟ الرباعيات الحمراء هذه. طيب وبعد كده يأتينا الزرقة، هذه ايش؟ الأنياب. وبعد كده يأتينا ماذا؟ الضواحك، هذه أربعة اللي هي الأزرق الفاتح أو السماوي. ثم بعد ذلك تأتينا ماذا؟ الطواحن أو الطواحين، هذه الصفرة. طب وبعد ذلك ماذا يأتي؟ النواجذ. فهذا اكتمل ستة أنواع اللي هي أنواع الأسنان. طبعا هذا لأنه هذا لما نجي نصف الحروف القادمة فتأتي فيها يعني نحتاج وصف الأسنان. طيب قال والضاد، قال رحمه الله والضاد من حافته إذ ولي الأضراس من أيسر أو يمناه. وهذا المخرج اللي هو الضاد هو رابع مخارج اللسان الفرعية. الثنايا الطواحن، صحيح نصلحها إن شاء الله. وفي أصلا الثنايا برضه مكتوبة غلط، نصححها إن شاء الله. لو في أي حاجة سجلوها قبل ما نرسل الدرس. طيب والضاد من حافته إذ ولي الأضراس من أيسر أو يمنى. الضاد من حافته، حفت ماذا؟ حافت اللسان، وتقرأ مخففة، تقرأ إيش؟ مخفف، من حافته وليست حافتي. حافتي، ونسينا أن ننبه في فعل الجوف واختاوه حروف من الهاء، ثم لأقصى الحمز القهمز هاء، ثم لوسطه نسينا أن ننبه على أن الذين ضبطوها بفتح السين يعني يختل بها الوزن كما نبه على ذلك العلماء. ثم لوسطه بالسكون، ثم لوسطه، الأصل هي وسطه لكنها سكنت للوزن. قال والضاد من حافته، من حافة ماذا قلنا؟ اللسان. إذ ولي الألف هذه للإطلاق، الألف هذه للإيش؟ للإطلاق. ألف الإطلاق يعني تكثر في الشعر يعني، وفي خصوصا في الشعر الغنائي، يا إله العالمين يا مجيب السائلين ونحو ذلك هذه. وجاءت في القرآن في بعض الكلمات مثل الظنون، وتظنون بالله الظنون، ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول والسبيل، هذه أيضا تسمى ألف الإيش؟ ألف الإطلاق، تسمى ألف الإطلاق. طيب والضاد من حافته إذ ولي لدراسة، بالنقل مع حذف همزة الوصل، لدراسة هكذا، لدراسة من أيسر أو يمنه. إذن تخرج الضاد من إحدى حافتي اللسان اليسرى أو اليمنى مع ما يليها من الصفحة الداخلية للأضراس العليا، وسيأتي يعني بيان لأوضح للضاد. الجزء الأزرق هذا، الأزرق هذا اللي اللسان يضغط فيه، أض هذا اللي هو الحافة، حافة اللسان، هذا اللي يكون فيه إيه؟ الضغط والارتكاز عليه. أما الجزء الأمامي هذا الأصفر فهو منطقة تلامس فقط، أو يعني باعتبار أن في استطالة كما سيأتي، فاللسان يمتد والجزء اللي هو مقدم الحافة هذا أو يعني أدنى الحافة يلامس فقط، وليست الملامسة مخرجا، يعني ما نقول لامس كذا أو سامت كذا أو حاز كذا أو واز كذا، هذه ليست المخرج. المخرج هو الجزء اللي يحصل فيه الإيش؟ الالتقاء والاتكاء والارتكاز والضغط، هذا المخرج. فنقول أض أض أض أض هكذا. طبعا كثير من الناس عندهم مشكلة في هذا الحرف من عدة وجوه، وبعضهم ينطقها كالضاء وبعضهم ينطقها ضعيفة جدا، وبعضهم ينطقها دالا مفخمة، يقول مثلا ولا الضاء ضاء ولا الضاء. هذه مش من حافة اللسان، هذه من طرف اللسان ولكن وسطه وأقصاه ارتفع، وهذا خطأ. ويعني ف يعني طرف اللسان ليس له دخل في النطق، الضاد تخرج من هنا من هنا أو من هنا. لكن الإشكال يعني لما نتكلم عن الصفات بالتفصيل، عند البعض واحد يقول مثلا ولا الضاء، هو نطق صح أنها من حافة اللسان، لكن مع عدمها الصفات ما فيها، لا فيها استعلاء ولا فيها استطالة ولا فيها إطباق، وهذا سيأتي الكلام عنه. وأيضا بعضهم ينطقها يعني ضاء، بعضهم ينطقها ضاء، وحتى إن بعض الأئمة ألف في ذلك لكثرة ما حصل الخلط مع مخالطة الأعاجم، ألف في ذلك حتى صاحبنا وإمامنا، حتى صاحبنا وإمامنا ابن الجزري أفرد بابا طويلا. وكنت يعني قبل أن آتي إلى هنا للخليج أتعجب، قل يعني ابن الجزري غفر الله له وسامحه أزعجنا بهذا الباب، مش عارفين نحفظه، نجيله نحفظ أوله ننسى آخره وفي الوسط نلخبط. ليش يعني؟ الضاد معروفة ضاد والضاء معروفة ضاء، يعني لم أكن يعني ما كان عندنا الخلطة هذا ما نعرفه. ولكن لما جئنا إلى هنا ووجدنا أن عند ناس كثير في العوام، بل بعض طلبة العلم ممن لم يتلقى القرآن، يعني لم كان يعني بدايته بتلقي القرآن واعتنى بذلك، عنده خلط في هذا. وقس على ذلك كثير من المناطق في دول أخرى موجود الخلط بين الضاء والضاد، لذلك وأفرد لها ابن الجزري بابا كبيرا وقال الضاد باستطالة ومخرجي ميز من الضاء، وثم سرد أشياء كثيرة. والداني ألف فيها رسالة، وكثير من الأئمة ألف في الفرق بين الضاد والضاء. ولما نتكلم عن الصفات يعني نتوسع أكثر في بعض الأخطاء التي تحصل في هذا الحرف وفي غيره. ومن يعني من أحسن من ألف في هذا الدكتور أشرف محمد طلعت، ألف رسالة سماها إعلام السادة النجباء، إعلام السادة النجباء بأنه لا تشابه بين الضاد والضاء. وهذه نخلي الإخوة يرسلونها على المجموعة إن شاء الله، لأنها رسالة مهمة، أن بعض الإخوة من حين لآخر كذا تثور هذه المسألة، بعضهم يقول لا الضاد هذه يعني التي تنطقون بها هذه ضاد ليست صحيحة وكذا. والحمد لله يعني لما سجلنا يعني مشروع التساق، المشايخ الـ11 من عدة دول كلهم نطقوا بالضاد كما نعرفه، نطقوا بالضاد كما نعرفه، هم ينطقون على يعني ما تلقوه، وسجلوا كلهم يعني على الضاد التي تلقيناها عن مشايخنا رحمهم الله. أيضا هناك يعني يتكلمون أيضا في الكلام عن الضاد عن أنها من الجهة اليسرى أيسر وأكثر استعمالا، ومن الجهة اليمنى أعسر وأقل استعمالا، وذكر ذلك في النشر، قال من الجانب الأيسر عند الأكثر والأيمن عند الأقل، وعند كثير من شراح النظم وأكثر كتب التجويد المتأخرة يذكرون ذلك، يقولون وهي من اليسرى أيسر وأكثر استعمالا، ومن اليمنى أعسر وأكثر استعمالا. وأيضا ذكره أبو حيان عن أحد المقرئين يسمى أبا الأحوص، ذكر ذلك وعكس ذلك في اللام كما سيأتي. وهذا الحرف كما قلنا أنه يعني عند كثير من الناس فيه إشكال، لذلك قال ابن وثيق الأندلسي: وقل من يحكمها من الناس، كما نقل عنه الشيخ غانم. قال السخاوي: والضاد عال مستطيل مطبق جهر يكل لديه كل لسان، حاش لسان بالفصاحة قيم ذرب لأحكام الحروف معاني. ثم قال بعدها بقليل، قال: وميزه بالإيضاح عن ضاء ففي أضللنا وفي غيضة يشتبهان. وكما قلنا هذا الاختلافات والاشتباهات نتكلم عنها أكثر بعد الانتهاء من الصفات لكي يكون التصور أوضح. كنا نريد أن نأخذ نأخذ اللام ونشوف إن أحببت نكمل بيت آخر اللي هو النون والراء، فذاك أن يعني أخذ من وقتنا شيء كثير. قال: واللام أدناها لمنتهاها. واللام أدناها، أدنى ماذا؟ أدنى الحاف، ومنتهاها منتهى الحاف. طيب فين أدنى الحاف الأول؟ احنا يعني عرضنا صورا للحافة، الحافة فيه أقصاها اللي هو عند أقصى اللسان أو يعني آخر الحافة، وفيه أدناها اللي هي هذا بداية الإيش؟ التقوس الذي فيها من الأمام، وثم منتهى هذا اللي هو عند الطرف يلاقي الطرف. قال: خامس مخارج اللسان الحرف الفرعية مخرج اللام من أدنى الحافة إلى منتهى طرفها، وما يحاذي ذلك من لثة أو لثة الضاحك والنابي والرباعية والثنية. يعني وليست يعني في بعضهم يقرأها من الطرف هكذا لا، هو اللام الفصيحة هي من أدنى الحاف، إذا كانت الضاد هنا أض بعدها تأتي الإيش؟ اللام. واللام أدناها يعني أدنى الحافة إلى منتهى، إلى اللام هنا بمعنى إلى، من أدنى الحافة إلى منتهى طرفها، وما يحاذي ذلك من الضاحك والناب والرباعية والثانية. طبعا الرباعية والثانية هذه سيأتي عليها كلام. وهذا مخرج اللام وظاهر كلام كثير من المتقدمين أنها تخرج من الحافتين معا، لكن يعني قالوا إنها عكس الضاد، إنها عكس الضاد، فهي تكون من اليمنى أكثر استعمالا وأيسر. وإذا قلنا من اليمنى ومن اليسرى وأيسر وأعسر، هذه يعني لا تكلف نفسك ما لم تعتده إذا كنت تأتي بها صحيحة. فإذا كنت تقرأ الضاد من اليمنى وهي عليك يسيرة، فلا تتكلف إخراجها من الإيش؟ من اليسرى، خلاص. يعني أنا شخصيا أقرأ الضاد من اليمنى، هم يقولون اليسرى أيسر، لكن أنا تعودت من أيام ما تلقيت بداية ما تعلمت التجويد أقرأها من اليمنى. فإذا قالوا أنها أكثر استعمالا أو أيسر، لكن أنت أيسر عليك تخرجها من اليمنى، ابقى على ما أنت عليه. وكذلك اللام لما يعكسون في اللام ابقى على ما أنت عليه. قال الشاطبي: وحرف بأدناها هو قريب من هذا، ربما استلهم يعني الجزري هذا المعنى من من من من الشاطبي. قال: وحرف بأدناها إلى منتهاه قد يلي الحنك الأعلى ودونه ذو ولا، أي بأدنى الحافة واصلا إلى منتهى اللسان. وهل هو يكون يصل إلى الثنايا؟ الذي يظهر أن اعتراض ابن الناظم على سبويه في هذه النقطة وجيه، يعني الأصل أن اللام لا تصل إلى الثنايا هنا، يعني لا تصل نقطة الضغط والارتكاز إلى هذا، إلى هذه المنطقة ال يعني، فهي في سمت الضاحك لا الثنية كما قرر ذلك ابن الناظم رحمة الله عليه في شرحه. طيب، إذن هذا مخرج اللام. وطبعا عندنا اللام الأصل أن ترقق، وقد تفخم في بعض الأحوال، طبعا هي تفخم كثيرا في رواية ورش من طريق الأزرق، لكن سائر الروايات تفخيم اللام فيها قليل. والحروف المفخمة عموما حين نفخم حرفا فيكون في وسط اللسان شيء من التقعر كما نرى في هذه الصورة، والحلق يتضيق فيخرج، وطبعا اللسان يرتفع من أقصاه فيحصل التفخيم. إن الله، إن الله، الله، فالله، غير مثلا اللام المرقق، الحمد لله، مثلا ص ض ط، نجد يعني في هذه الحروف المفخمة. سيأتي الكلام عن التفخيم والترقيق. نأخذ النون والراء ولا نكتفي؟ هو بيت واحد بس يأخذ وقت كم مش عارف، الله أعلم. هو بيت واحد إن شاء الله لن نزيد عن ساعتين، لا نزيد، قصدي 5 إلى 10 دقائق بالكثير إن شاء الله. طيب، والنون من طرفه، كان الشيخ زمان جاي وحاضرنا أيام ما كانوا في مدارس رياض الصالحين، وكانوا في يسمونها عودة المدرسين، وما يجدون شيئا يشغلون به الفراغ، وأحيانا يجدون ما يفيد يعني. فجاءنا الله يرحمه الدكتور محمود ميرة محدث، فتكلم تقريبا حوالي ساعتين كده، وقال قال يا مشايخ لا تقلق، وأنا إذا شرب هو مية، بعدين قال إذا شربت خلاص يعني أنا كده تعديت ربع المحاضرة فلا تقلقوا يعني. أيوة، فلا إحنا إن شاء الله لن نتعدى 10 دقائق إن شاء الله، لعل 5. قال والنون من طرفه تحت جعل، والنون من طرفه، من طرف ماذا؟ اللسان. إذا نحن انتهينا الآن من أقصى اللسان ووسط اللسان والحافة، مخرجين اللي في الحافة، والآن دخلنا في طرف اللسان، وطرف اللسان هذا يعني فيه حروف كثيرة جدا، فيه 11 حرف. قال والنون من طرفه تحت جعل، تحت ماذا؟ ها؟ تحت ماذا؟ الجيم. فين احنا الجيم؟ احنا عدناها من زمان يا شيخ. تحت اللام. احنا اتفقنا ان كلمة تحت هنا في المخارج يعني تقدم الى الامام شوية، يعني نتقدم الى مقدم الفم اكثر. طبعا اللام في المقدم، لكن هذه يعني في الجنب كده، وهذه في الامام. والنون من طرفه، من طرف اللسان، تحت جعلوا، وهذا هو سادس مخارج الحروف الفرعية. النون تخرج من طرف اللسان مع ما يحاذيها من لثة الثنايا العليا. أن يعني جعلوها، قال تحت جعلوا، جعلوها يا قارئ القرآن تحت مخرج اللام. أن طبعا النون فيها جزء فموي اللي هو المخرج الذي نصفه هذا، من طرف اللسان وما يقابله من لثة الثنايا العليا. أن طيب، وفي جزء أنفي، لأن الميم والنون لهما جزءان، جزء فموي وجزء أنفي. فلذلك لو أنا يعني حبست المخرج النون تخرج مكتومة، ولذلك اللي عنده زكام دائما تأتي النون تحس في صوته مكتومة. فأما أقول أن يعني الجزء الفموي هذا جزء صلب أن، لكن الجزء الأنفي هذا ممتد معايا، أستطيع أقول أن. لذلك أقول بين رخو وشديد لنعمر، لأنه يعني عندي إمكانية امتداد لكنه ليس من الفم، وإمكانية الامتداد من الأنف. أن أن. قال والراء يدانيه لظهر أدخل، والراء يدانيه لظهر أدخل، يعني وضبطها الشيخ غانم بالإشباع بإتباع يدانيه لظهر أدخل. قال يقصد الناظم أن مخرج الراء يقارب مخرج النون لكنه أدخل. طيب إذا كان أدخل ليش أنا يعني إذا كان إحنا قلنا الحروف مرتبة من الداخل للخارج صح؟ طيب ليش رتبنا الراء بعد النون؟ ها؟ هو مش أدخل في المخارج، وإنما هو أدخل في ظهر طرف اللسان، لأنه هو اللسان كده، هذا الرأس وهذا الطرف، هذا الرأس هذا المدبب الأمام الجزء الصغير هذا، وهذا هو الإيش الطرف، هذا الطرف هو أدخل في ظهر، في ظهر الطرف. يعني أقول أر أر أر. قال في النشر مخرج الراء وهو مخرج النون من طرف اللسان بينه وبين ما فوق الثنايا العليا، غير أنه أدخل في ظهر اللسان قليلا. يعني أقول أن الراء أدخل في الظهر، أر أر. قال وفي شرح قول الشاطبي رحمة الله عليه وحرف يدانيه إلى الظهر مدخل، قال أبو شامة يعني يداني النون وهو الراء يخرج من مخرجها لكنه أدخل في ظهر اللسان قليلا لانحرافه إلى اللام، أر أر. ويمكن أن يكون التقدير والراء يقارب مخرج يدانيه، يعني يقارب مخرج النون مائلا إلى ظهره، وهذا الذي يعني اعتمده ظل عليه القارئ اليوم ما سمعناه من زمان، وهو أدخل وأقرب إلى التحقيق، فإنه مذهب الحذاق وأهل التدقيق كسيبويه ومن وفقه خطرب الجرم. فهذا مخرج الراء، والراء يعني كما نجد هكذا أر أر. الفجوة هذه التي بين طرف اللسان وبين اللثة هي التي يخرج منها الصوت، وإلا لو انسدت هذه يعني بعضهم يقول لتجنب التكرار سيأتي عند الكلام عن الصفات أحكم الإلصاق، إحكام الإلصاق بشكل زائد مبالغ فيه وسد الفجوة هذا يقودنا إلى حصرمة الراء، يعني تأتي أر، يعني يقول أر رحمن أر، لا أر هذا بالصوت هذا لا أر رحم أر، يعني اترك لها مجال، وسنتكلم أكثر عن ذلك عند الكلام على صفة التكرار أو التكرير. وهذه الحروف الثلاثة اللام والنون والراء تسمى ذلقية، لأن مبدأها من ذلق اللسان أي طرفه. وكما قلنا في اللام أنه يحصل تقعر لوسط اللسان وتضيق في الحلق عند المفخمة والمرققة، وسنأتي بمزيد من التفصيل عند الكلام عن التفخيم والترقيق. وكما نعرف لشدة تقارب هذه الحروف الثلاثة جعلها الإمام قطرب ويحيى بن زكريا الفراء والجرمي، وهم من أئمة اللغة الكبار المتقدمين، جعلوها من مخرج واحد، قال ومن طرف، الشاطبي قال ومن طرف هن الثلاث لقطرب ويحيى مع الجرمي معناه قولا. فهذه الحروف الثلاثة تسمى حروف ذلقية لخروجها من ذلق اللسان. هذه الأشياء ذلقية أو ذلقية وشجرية ونطعية وغير ذلك وأسلية، وهذه كلها تسمى ألقاب الحروف، والذي لقبها بذلك هو الخليل بن أحمد الفراهيدي رحمة الله عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.